أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: ونبهه بآثار صنعته، أي من فضل الله تعالى على الإنسان أن نبهه، أي أيقظه من غفلته، بأن جعل له عقلا يهتدي به إلى الاستدلال بآثار صنعته إلى معرفة خالقه ورازقه ومكونه ومصوره سبحانه وتعالى. فقول المصنف رحمه الله تعالى بآثار صنعته في العبارة حذف، أي بآثار صنعته على وجوده ووحدانيته. فالله تبارك وتعالى جعل للإنسان هذه المخلوقات ليستدل بها على كمال قدرته تعالى على كل شيء، على كمال قدرته تعالى على كل شيء، وإحاطة علمه بكل شيء، ونفوذ إرادته في كل شيء. ثم إن الله عز وجل لما منع الإنسان من رؤيته، وذلك لضعفه، فإنه جل جلاله قد وضع أمامه العلامات، ونصب له الأدلة، ووضع له البراهين، ليشهده بعين بصيرته. قال العلامة السوس المتوفى سنة 82 و100 والألف: اعلم أن النظر في الكون على جهات، فمن نظر فيه من جهة أنه لم يكن ثم كان حصل على مقام الإيمان، لأن الفعل لا بد له من فاعل، ومن نظر إليه من جهة نسبته إلى الله واتساع حكمه فيه، وأن جميعه مستمد من القدرة الإلهية، وأن علم الله وقدرته وإرادته وحكمته محيطة بكل ذرة من ذراته، وأن الإنسان من جملة هذا الكون عفوا، واستحضر كيف هو واقف بين يدي الله تعالى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره محيطة به ظاهرا وباطنا في كل وقت، حصل على مقام الإحسان. وقد قيل لطبيب: بما عرفت ربك؟ فقال بالإهليج يجفف الحلق ويلين البطن. والإهليج دواء من الأدوية. وقيل لأديب: بما عرفت ربك؟ فقال: بالنحلة، في أحد طرفيها عسل، وفي الطرف الآخر لاسع، والعسل مقلوب اللسع. أي إنك إذا قرأت العسل بالمقلوب اللام ثم السين ثم العين يخرج لك اللسع. وقيل لأعرابيين: بما عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، أو البعرة تدل على البعير بسكون العين وفتحها، يجوز فيه الوجهان اعتمادا على القاعدة التي تقول بأن كل اسم في وسطه حرف حلق مضطر للسكون جاز فتحه في مذهب البغداديين إذا فتح ما قبله، نحو اللهب والوهن والنهر والنعل وغير ذلك. قال الشاعر: له نعل لا يطبي الكلب ريحها، وإن جعلت وسط المجامع وسط المجالس شمتي. ونظم بعضهم هذه القاعدة بقوله: وفتح ما ثانيه حق اضطرد، تسكينه كالنهر فاحفظ ما ورد. رجوع وانعطاف. قال الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، أما يدلك على العليم القدير؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن الأجدر والأليق بالإنسان أن يطلب الدليل على وجود الله في نفسه، لأن الله تعالى أقرب إلينا من أنفسنا، ثم بعد ذلك يطلب الأدلة الأخرى من خارج. قال بعض العارفين: إياك وطلب الدليل من خارج فتفتقر إلى المعارج، واطلب الحق من ذاتك لذاتك تجد الحق أقرب إليك من ذاتك. ومما يوضح لك أنه تعالى أقرب إليك من ذاتك أن ذاتك وكذلك سائر الذوات محل لتصرفاته وظرف لأفعاله، فهو سبحانه وتعالى يقلبك من حال إلى حال، ولا تخلو عن تأثيره في لحظات من اللحظات، ولا تنفك عن أفعاله في وقت من الأوقات. ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدر يمضيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيارة من خلقه. لما نصب الله عز وجل الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته، أرسل أيضا الرسل، وذلك ليقطع عذر الإنسان ويبطل دعواه الباطلة. ولو لم يرسل الله عز وجل الرسل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ومعنى أعذر أي قطع عذره بتقديم الرسل، فالهمزة في أعذر للسلب أي أزال عذره لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والرسل عددهم 313، وقيل 14، وقيل 15، والرسل كلهم عجم إلا 5، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا إسماعيل، وسيدنا هود، وسيدنا صالح، وسيدنا شعيب عليهم الصلاة والسلام. ومنهم 5 أولو العزم أي الجد والثبات، وقلدهم العلامة التتائي المتوفى 42 و900، فقال رحمه الله: محمد إبراهيم موسى كليمه، ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعرفي. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.